ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون، وهي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والموت مكتوب على كل حي من الأنبياء والرسل وغيرهم، قال الله جل جلاله لنبيه الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال سبحانه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والموت مكروه بالطبع لما فيه من الشدة والمشقة العظيمة، فذلك الألم الذي يذوقه ابن آدم عند مفارقة الروح للجسد هو أعظم ألم يذوقه في هذه الدنيا. هذه الروح التي ألفت هذا الجسد وامتزجت به حتى صار كالشيء الواحد، فلا تفارقه إلا بجهد جهيد وألم شديد. ولهذا وقع التردد في قبض نفس المؤمن، قال في الحديث: يكره أكره مساءته ولا بد له منه. وما مات نبي حتى يخير بين البقاء في هذه الدنيا وبين ما عند الله تبارك وتعالى. ولقد أوحي إلى نبينا صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله، وذلك بنزول سورة: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا فتح عليك البلاد يا أيها النبي الكريم، ودخل الناس في هذا الدين الذي دعوتهم إليه أفواجا، فقد اقترب أجلك، فتهيأ للقائنا بالتحميد والاستغفار. فقد حصل منك مقصود ما أمرت به من الرسالة والتبليغ، وما عندنا خير لك من هذه الدنيا، فاستعد للانتقال إلينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لما نزلت هذه السورة نعيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، فأخذ يجتهد في أمر الآخرة، فكان يعرض القرآن في رمضان من كل عام على جبريل مرة، وفي العام الذي قبض فيه عرضه مرتين، وكان يعتكف العشر الأواخر من رمضان من كل عام، وفي العام الذي قبض فيه اعتكف 20، وكان يكثر من التحميد والاستغفار. تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل موته: سبحان الله وبحمده، أستغفر الله وأتوب إليه. فقلت: يا رسول الله، إنك تدعو بدعاء لم أكن أسمعه قبل اليوم. قال: يا عائشة، إن الله أخبرني أني أرى علما في أمتي، وإني إذا رأيته أن أسبح بحمده وأستغفره، فقد رأيته. ثم تلا هذه السورة: إذا جاء نصر الله والفتح. هذا سيد المحسنين، هذا سيد المتقين، يؤمر بختم أعماله بالتحميد والاستغفار، فكيف بنا نحن المتلوثون بالذنوب؟ وكيف بنا نحن أهل الزلل والتقصير؟ كيف بنا نحن ولم ينذرنا وحي باقتراب آجالنا، لكن أنذرنا الشيب الذي خط هذه الرؤوس، وأنذرنا سلب الموت أقراننا، وأنذرنا أن بلغنا الستين قد أعذر الله لامرئ أخر أجله حتى بلغ الستين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمهد لأصحابه ويلمح لهم ويشير إليهم باقتراب أجله. ففي السنة العاشرة من الهجرة لما بعث معاذا إلى اليمن، لما بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، خرج معه وهو على راحلته، وهو على راحلته، فقال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامك هذا، لعلك ترجع إلى المدينة فتمر بمسجدي وتمر بقبري. فبكى معاذ رضي الله عنه وأرضاه لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما حج حجة الوداع قال: يا أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وطفق يودع الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ولما رجع إلى المدينة وفي طريقه إليها جمع الناس في مكان يدعى خما، فخطبهم فقال: يا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. ولما وصل المدينة مكث بها بقية ذي الحجة ومحرم وصفر من السنة الحادية عشرة من الهجرة، وابتدأ مرضه في أواخر صفر. وقبل ابتداء مرضه خرج إلى أحد وصلى على قتلى أحد صلاة الميت، ثم ذهب إلى البقيع فاستغفر لأهل البقيع ودعا لهم وأثنى عليهم، ثم صعد المنبر. قال عقبة بن عامر: كالمودع للأحياء والأموات، فقال لأصحابه: إني بين أيديكم فرط، وإن موعدكم حوضي. إني بين أيديكم فرط، أي أنا متقدم عليكم وسابق لكم، وموعدكم الحوض، أنتظركم هناك. وإني لأرى حوضي من مقامي هذا، وإني لا أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال عقبة: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. ابتدى به مرضه بوجع في رأسه، وكان يتألم منه كثيرا عليه الصلاة والسلام. وكان ذلك في اليوم الذي كان عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عائشة: كنت أشتكي رأسي وقد رجع النبي صلى الله عليه وسلم من جنازة بالبقيع، فجعلت وسادة عند باب بيتي لعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر بي فيلقي الكلمة فينفعني الله بها. قالت: فمر بي رسول الله فقلت: ورأساه. قال: ما شأنك يا عائشة؟ قلت: أشتكي رأسي. قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت وقد انتابتها الغيرة وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب فراقها، وليس الأمر كذلك، بل كان يحب أن تتقدم بين يديه فيقرب اجتماعهما. فقالت: لعلك لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فعرست ببعض نسائك. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: بل أنا ورأساه. قالت عائشة: فلم يلبس إلا يسيرا حتى جيء به محمولا في كساء بين الفضل أو بين العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. ثم أرسل إلى نسائه عليه الصلاة والسلام: أني لا أستطيع أن أدور بينكن، فأذن لي فليأكن عند عائشة. فأذن له رضي الله عنهن أجمعين. ثم اشتد به وجع رأسه عليه الصلاة والسلام مع حمى شديدة كانت تنتابه، حتى ظنوا أن به ذات الجنب فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان الله ليسلطها علي وهي ورم في الجنب، الذنب ما كان الله ليسلطها علي، ولكنها أكلة خيبر، أي تلك اللقمة التي تناولها من تلك الشاة المسمومة، ومع أنه لفظها لكنها أثرت فيه وكانت تثور عليه أحيانا في مرض موته. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ما رأيت أحدا أشد وجعا في موته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنتابه حمى شديدة حتى كان يجلس في مخضب، وتصب عليه سبعة قرب من ماء لم تحلل أوكيتهن، كان يصب عليه الماء، فإذا أحس بخفة وأحس بالبرودة عصب رأسه ثم خرج إلى المسجد، فصعد المنبر فخطب أصحابه فقال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وأوصى بالأنصار خيرا، قالهم: كرشي وعيبتي، يعني هم بطانتي وخاصتي، وقد أدوا ما عليهم، وبقي الذي لهم أدوا ما عليهم من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبقي الذي لهم وهو دخول الجنة. قال: فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال في نهاية خطبته: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر رضي الله عنه وقال: فديناك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا. فعجب الناس لبكاء أبي بكر. قال أبو سعيد: فكان العبد المخير هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا. ما فهم كثير ممن سمع هذا الكلام مقصود النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فهمه صاحبه وخصيصه ثاني اثنين إذ هما في الغار. فقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. وعلم أبو بكر أن أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقترب. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام سكن جزع أبي بكر وأثنى عليه ومدحه، فقال: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال أيضا: ما من أحد له يد عندنا إلا كافأناه بها ما خلا أبو بكر، فإن له يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ثم قال: ما نفعني مال أبي بكر سد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا باب أبي بكر. وفي هذا إشارة إلى إمامته في الصلاة، ثم أمر بذلك صريحا لما منعه مرضه من الخروج إلى الناس، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فروجع في ذلك فغضب عليه الصلاة والسلام وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وهذه إشارة واضحة إلى خلافته رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال الصحابة عند بيعة أبي بكر: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف لا نرضاه لدنيانا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ثقل واشتد عليه المرض، فمنعه ذلك من الخروج، وأوصى بوصايا قبل موته، منها أن أمر بإخراج اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب، ومنها أن أمر بإجازة الوفود على نحو ما كان يجيزهم، ومنها أنه أوصى بأن لا يموت أحد من المسلمين إلا وهو يحسن الظن بربه، ومنها الصلاة وما ملكت أيمانكم. فقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى ما عاد يستطيع الكلام، دخل عليه أسامة حبه وابن حبه رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد أمره على جيش ليسير إلى الشام، فما سار هذا الجيش إلا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل عليه أسامة قال: فما استطاع النبي عليه الصلاة والسلام الكلام، فأخذ يشير بيده إلى السماء ويضعها علي، قال: فظننت أنه يدعو لي، قبل يوم موته عليه الصلاة والسلام أعتق غلمانه وأنفق ما عنده من مال، وقال: ما إنا لا نورث ما تركنا صدقة، إنا لا نورث ما تركنا صدقة. مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وما في بيته إلا الشعير بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول، على المشهور من أقوال أهل العلم، هو يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم، أطل على المسلمين فجر ذلك اليوم وكشف الستار عن حجرة عائشة، وإذا بالمسلمين وإذا بالصحابة يسوون صفوفهم خلف أبي بكر. كشف الستر فإذا وجهه كأنه ورقة مصحف من الجمال والصفاء والنقاء. قال أنس: كاد الصحابة أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه قد عوفي، ظنوا أنه قد شفي وأنه خارج إليهم. وأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن استمروا في صلاتكم، ثم أرخى الستر. ظن المسلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفي، ولهذا خرج أبو بكر بعد ذلك إلى السنح، منطقة بالقرب من المدينة، وعند الضحى ثقل عليه الصلاة والسلام، وكان عنده قدح فيه ماء، فكان يأخذ يده في الماء ثم يمسح بها على وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. دخلت عليه فاطمة ابنته وهو مضطجع عليه الصلاة والسلام. فاطمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت قام إليها وقبلها وأجلسها مكانه، أما اليوم فلا يستطيع ذلك. أكبت عليه وهي تبكي وهي تقول: وكرب أباه وكرب أباه. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. ثم سارها بشيء فبكت، ثم سارها بشيء فبكت فرفعت رأسها، ثم أكبت عليه فسارها بشيء فضحكت. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعرف بماذا أسر لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم تخبر إلا بعد موته. قالت: سارني في المرة الأولى أنه يموت في مرضه ذلك، وسارني في المرة الثانية أني أول أهله لحوقا به وأني سيدة نساء أهل الجنة. فضحكت. وعند اشتداد الضحى وقبل الزوال تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وإني مسندة رأسه إلى صدري وأعيده وأعوذه وأرقيه بالمعوذتين وأجعل يده على جسده رجاء البركة. فدخل عبد الرحمن أخوها وبيده سواك، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يريده، فأخذته من أخيها وقضمته وطيبته ولينته بريقها، ثم دفعته إليه فاستن به أحسن استنان، وهي ترقيه وتعوذه وتمسح بيده على جسده رجاء البركة، وتقول: رب الناس أذهب الباس، رب الناس أذهب الباس. فرفع يده عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة: وكان يخبرنا قبل ذلك وهو صحيح أنه ما من نبي يقبض حتى يرى مقعده من الجنة فيخير. قالت: فظننته يخير حينئذ وهو يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، وألحقني بالرفيق الأعلى. قالت: وكانت له بحة شديدة وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من الصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قالت عائشة: فظننته أنه يخير حينئذ وأنه لا يختارنا. ثم مالت يده عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول أيامه من الآخرة، ومات ورأسه مسند إلى صدري اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، مات النبي صلى الله عليه وسلم، وغطته عائشة ببرد حبرة، واستأذن عمر وكان معه المغيرة في الدخول عليه، فأذنت عائشة وخرجت من الحجرة، فدخل عمر وقال: واغشياه، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم غشي عليه، فقال المغيرة: يا عمر، قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب المسلمون اضطرابا شديدا، فمنهم من دهش، ومنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع الكلام، ومنهم من قعد فلم يستطع القيام، ومنهم من أنكر موته بالكلية وقال: إنما بعث إليه كما بعث إلى موسى. وكان من هؤلاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكل ذلك من محبتهم الشديدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أرسل إلى أبي بكر بخبر موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء أبو بكر من الصبح متوجها إلى حجرة عائشة، فقصد النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عنه الغطاء، فأكب عليه وهو يقبله ويبكي ويقول: وصفياه ونبياه وخليلاه، والله قد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا لله وإنا إليه راجعون، بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والله لا يجمع الله عليك موتتين أبدا، أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها. ثم غطاه وخرج إلى الناس، وعمر يتوعد من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مات. فقال عمر، فقال أبو بكر: على رسلك أيها الحالف. ثم صعد المنبر وتشهد وحمد الله، وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، في رواية: ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاستيقن عند أن تلا أبو بكر هذه الآية، استيقنوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال عمر: فما هو إلا أن تلاها أبو بكر فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، فانهارت قواي وقفيت على ركبتي فلم أستطع القيام. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقم الصحابة بتجهيزه في ذلك اليوم، يوم الاثنين، لانشغالهم بعقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما عقدوا البيعة وأجمعوا على بيعة أبي بكر، أمر في يوم الثلاثاء أبو بكر رضي الله عنه أن يغسل النبي صلى الله عليه وسلم أقاربه من أبيه، فغسله علي والعباس وولداه الفضل وقثم ومولاه شقران، وهكذا أسامة بن زيد، غسلوه في ثيابه عليه الصلاة والسلام، وهذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم كفنوه في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، ثم صلوا عليه أرسالا، يعني أفرادا لا يؤمهم أحد، وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم حفروا له حفرة في حجرة عائشة، وكان أبو بكر قد أخبر الصحابة بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأنبياء تدفن حيث تقبض. فحفروا له حفرة في حجرة عائشة، وألحدوا له لحدا، وأدخلوا في اللحد قطيفة حمراء، وهذا أيضا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. ثم أهالوا عليه التراب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، وجعلوا قبره مسنما. وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها رأت قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، وأخبرت بها أباها، فقالت: يا أبتاه، إني رأيت ثلاثة أقمار سقطنا في حجري إني رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجري. فقال: يدفن في حجرتك يا عائشة، ثلاثة هم خير أهل الأرض. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر لعائشة: هذا أول أقمارك وخير أقمارك. دفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعوا. فقالت فاطمة لأنس رضي الله تعالى عنها، قالت لأنس: كيف طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فسكت أنس رضي الله عنه وكأن لسان حاله يقول: والله ما طابت أنفسنا، ولكنه أمر الله تبارك وتعالى. قالت فاطمة: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه إلى جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل منعاه، يا أبتاه إلى ربه ما أدناه. عاشت بعده ستة أشهر، عاشت بعده ستة أشهر. قيل: ما ضحكت في تلك المدة؟ قال ابن رجب: وحق لها ذلك، وحق لها ذلك. إذا كانت الجمادات تتصدع شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يخطب إلى جذع، فلما صنع له المنبر صعد عليه فحن الجذع وصاح كما يصيح الطفل الصغير. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقه واحتضنه حتى سكن. قال: لولا ما فعل ذلك تظل يصيح إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رضي الله رحمه الله تعالى إذا حدث بهذا الحديث بكى، بكى وقال: هذه خشبة، خشبة تشتاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحن لفراقه. فكيف بقلوب المؤمنين؟ فكيف بقلوب المؤمنين؟ نعم معاشر المسلمين، مات رسول الله وهي أعظم مصيبة أصيب بها المسلمون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من أحد تصيبه مصيبة فليتعزى بمصيبته بي، فإنه لن يصاب أحد بأشد عليه من مصيبته بي. مات النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الضحى قبل الزوال يوم الاثنين، وهو اليوم الذي دخل فيه المدينة. وفي نفس الوقت قال أنس رضي الله تعالى عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم احشرنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعلنا معه في الجنة، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اجمعنا به في دار كرامتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اكبت عدوهم واهزمه شر هزيمة، واجعله غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم جميعا لما فيه